أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نحييكم من هنا، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. وقد حبانا الله تبارك وتعالى في إذاعتنا المصرية العريقة بأصوات تصدح بكتاب الله عز وجل، تصافح القلوب قبل الآذان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يجزي القائمين عليها من قراء الإذاعة ومبتهليها والقائمين عليها والتخطيط الديني بها كل خير، لأننا جميعا نتعاون لرفع راية الإسلام خفاقة عالية في كل مكان. أيها الإخوة المؤمنون، وما علينا إلا أن نبدأ بالقرآن الكريم الذي علمنا حبيبنا كيف يقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. فهيا بنا نحرك القلوب مع قارئنا اليوم، القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، الذي يتلو علينا بدءا من الآية 60 من سورة ياسين إلى الآية 21 من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم